لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن الآيات البينات الكريمات التي سوف نتناولها بالشرح والبيان في هذه الأمسية هي الآيات التي اجتمعنا إليها في صلاة المغرب وهي من أواخر سورة الواقعة هذه السورة العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحوال الخلق في ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من الأولين والآخرين وما يكون أيضا في ذلك اليوم من الهوان والإكرام يهان أقوام وتحط منازلهم ويكرم أقوام وترفع منازلهم وهم في الآخرة كما كانوا في الدنيا من حيث السبق إلى الخيرات والمنافسة في عمل الصالحات وابتغاء رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى وكنا قد توقفنا عند تلك الآيات التي هي بمثابة الدلائل والبرهان بمثابة الدلائل والبراهين القطعية التي ساقها الله سبحانه وتعالى وهي دلائل كونية هذه الأدلة ساقها الله عز وجل وذكرها لإثبات أحقية البعث والمعاد وأن الناس مجموعون في يوم يجازي فيه الله سبحانه وتعالى كلا من المطيع المحسن والمسيء العاصي أقام الله سبحانه وتعالى دلائل كثيرة في هذه الصورة وهي أدلة كونية على أحقية البعث والمعاد من هذه الأدلة ما ذكره الله عز وجل من الخلق الأول أي كيف خلق هذا الإنسان وكيف أوجده من عدم وأنه سبحانه وتعالى لما كان قادرا على هذا وأوجده فعلا لأن هذا لا ينكره أي إنسان كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم كان فكما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق ما شاء من المخلوقات ومنها هذا الإنسان فكيف يعجز على إرجاعه بعد موته وكيف لا يقدر على بعث الروح فيه من جديد مع وجود الأصل فيه لأنه ميت والميت كما لا يخفى عليكم وإن أرنت عظامه وتفتت لحمه وأكلته الديدان فإنه يبقى في جسده عضو وهو عجب الذنب كما قيل وهو آخر فقرة من العمود الفقري عند الإنسان من ذلك يحييه الله عز وجل وحتى لو لم يكن ذلك موجودا فإن ذلك ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز. فكما أنه خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا موجودا فكذلك قادر على أن يعيده بعد أن كان موجودا. فهذا من الأدلة التي ساقها الله عز وجل في هذه الصورة وفي غيرها لإثبات إمكانية وأحقية البعث والمعاد. وذكر أيضا من هذه الدلائل إحياء الحرب وإحياء الزرع، هذا أيضا دليل عن البعث. هذه الأرض الجرداء التي تكون ميتة قاحلة لا ينبت عليها شيء، وإذا بالماء ينزل من السماء فتحيا هذه الأرض بعد موتها. فرجوع الحياة إلى الأرض وخروج النبات من الأرض هذا أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى لبعث العباد. وكذلك إنزال الماء من السحاب هذا أيضا من دلائل الكونية التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى في إحيائه الموتى. وكذلك إخراجه سبحانه وتعالى للنار من الشجر، من الشجر الأخضر، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه أدلة ذكرها الله سبحانه وتعالى لمن كان له عقل ولمن كان له قلب يتدبر في هذه الآيات وفي هذه الدلائل التي هي ظاهرة للعيان يعلمها كل إنسان، وهي كافية في إيمانه بهذا اليوم وهو اليوم الآخر وما يكون فيه من خروج الناس من قبورهم وبعث الحياة فيهم ومحاسبتهم ومجازاتهم وإدخالهم الجنة أو النار وما إلى ذلك مما جاء في نصوص الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم العظيم الذي يرجع فيه الناس إلى رب العالمين. هنا في هذه الآية التي استمعنا إليها ذكر الله عز وجل الدليل الشرعي، الدليل الشرعي ألا وهو القرآن الكريم وما فيه من الآيات، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد أقسم الله عز وجل في هذه الآيات بأن هذا القرآن هو من عنده جل وعلا، تنزيل من رب العالمين، ليس لجبريل وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إلا الإيصال والبلاغ كما أمر أن يبلغه، فهو كلام رب العالمين حقا. والقرآن كثيرا ما يمزج بين الدليلين، يأتي بالدليل الكوني وبالدليل الذي يراه الناس أو ما يسمونه بالدليل الحسي، ويأتي بالدليل الشرعي. فحتى إذا لم يكن للإنسان عنده إيمان أو اقتناع بالدليل الشرعي فإن استعمل عقله السليم في هذه الأدلة الكونية فإن ذلك يقوده للإيمان. ولكن المسلم الذي يؤمن بربه حق الإيمان لابد أن ينظر في الدليلين، ينظر في الدليل الشرعي وينظر أيضا في الدليل الكوني حتى يجده إيمانا على إيمان. ونحن يكفينا ما ذكره الله عز وجل في القرآن، إذا قال الله عز وجل في القرآن أنه سيقع كذا وكذا بوصف كذا وكذا، فإن على المؤمن أن يسلم، أن يسلم وأن ينقاد إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى حكمه، وأن يصدقه في خبره ولا يكون في صدره حرج أو ضيق، كما قال الله عز وجل لنبيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ الآيات الكريمة، هذه الآيات افتتحها الله عز وجل بقوله فلا أقسم بمواقع النجوم. الفاء هنا في قوله فلا أقسم هي استئنافية، ولا هنا يؤتى بها في أول القسم، يؤتى بها في أول القسم إذا كان المقسم به على منفي، يؤتى بها إذا كان المقسم به على منفي. وهذا كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والآية في هذا معلومة. وهذا القسم الذي وهذا الحرف الذي يؤتى به في أول القسم وهو لا، لا يراد وإن كان من أجل أن المقسم به يكون على منفي، ليس المراد به نفي القسم أي إبعاد القسم، بل قال العلماء يراد به التنبيه والتوكيد، يراد به التوكيد والتنبيه وليس النفي. لماذا؟ لأن المراد إثبات القسم، بدليل أنه قال بعد هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن هنا أثبت بأن هذا قسم وليس نفي للقسم. ولهذا تجدون أن هذا الحرف حرف اللام إذا كان قبل فعل القسم وقبل القسم فإنه يكون المقسم به على شيء من شيء. قال العلماء هذا كقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهو كقول عائشة كما رواه البخاري في الصحيح قالت لا، قالت رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وهذا في البيع، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وعلى هذا يكون تقدير الكلام أي لا أقسم بمواقع النجوم، معناه أي ليس الأمر كما تزعمون في أن القرآن هو سحر أو شعر أو كهانة أو تقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قرآن كريم. إذن يكون تقدير الكلام في قولنا لا أقسم أو في قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، لا بمعنى ليس الأمر كما تقولون بأن القرآن عبارة عن سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم. ويمكن أن يقال يعني ليس الأمر كما تقولون، يعني تكون يكون حرف الله هنا متعلق بما قبله ثم استأنف الكلام فقال أقسم بمواقع النجوم، هذا قال به بعض العلماء وبعض المفسرين، بمعنى أن حرف لا هنا متعلق بما قبله، يعني إذا كان الكفار يقولون في القرآن بأنه ليس كلام الله عز وجل وأنه أساطير الأولين وأنه كاهن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه على يد رجل أعجمي كان يختلف إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الترهات وكل هذه الأباطل وكل هذه الأباطيل وكل هذه المزاعم والمفتريات ليس لها قيمة، أي ليس الأمر كما تزعمون أيها الكفار أو كما تقولون، يعني لا. ثم أقسم الله عز وجل فقال أقسم بمواقع النجوم. هذا من التفسير التي ساقها العلماء في بيان معنى لا هنا التي جاءت في أول القسم، لأن الناس يشيلون هذا يقول كيف يقول لا أقسم، والأصل أن يقول أقسم، لأنك إذا قلت لا أقسم تكون نفيت القسم. فمثلا لو قال الإنسان أقسم بالله تقول لا أقسم بالله، معنى هنا نفيت القسم، فقالوا كيف يأتي في القرآن لا أقسم. فالعلماء ذكروا مثل هذا التقدير، قالوا أن لا قد يكون متعلق بكلام قبله ويمكن أن يقال يعني في هذه الآية لا أقسم بمواقع النجوم، أي ليس الأمر كما تزعمون وتقولون في القرآن، بل هو قرآن كريم. وبعض العلماء قال أن لا هنا صلة، بمعنى أنها زائدة، بمعنى أنها زائدة، فيكون المعنى أقسم بمواقع النجوم. وهذا قد يستشكله بعض العلماء، قالوا لأنه لا يجوز أن نقول أن هناك زائد في القرآن. وتوجد قاعدة عند العلماء في التفسير يقولون لا زائد في القرآن، يعني لا يوجد حرف زائد في القرآن لا معنى له، بل كل ما أثبته الله تعالى في القرآن الكريم إلا ووجوده وإثباته له منفعة وله زيادة المعنى، بل قالوا زيادة المبنى زيادة في المعنى، وهذه قاعدة مقررة عند العلماء، ولهذا قالوا لا زائدة في القرآن. ومنهم من قال فلا أقسم فيه نفس للقسم، هذا ما يتبادر إلى الذهن، لكن هذا التفسير مردود. لماذا؟ لأنه لو قلنا معنى قول الله عز وجل لا أقسم فيه نفس للقسم، الآية التي بعدها تثبت إثبات تثبت القسم، وجود القسم، لأنه قال بعد ذلك وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وقوله لقسم بلا تأكيد، إذن دل هذا على إثبات ماذا؟ على إثبات القسم. فلو قال قائل لا أقسم بمواقع النجوم فيه نفي للقسم، أي أن الله عز وجل لا يقسم بمواقع النجوم، هذا يرده ما يأتي بعده وهو قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن كيف نفسر هذه الآية؟ نفسر بما قلنا أولا من تقدير الكلام، وهو أن لا في القسم يؤتى بها لأجل ماذا؟ يؤتى بها لأجل التنبيه والتوكيد، وليس لنفي القسم، لأنك إذا قلت لا أقسم بهذا الباب هذا تنبيه وتوكيد، وهو أبلغ من قولك أقسم. فلو قال لك مثلا إنسان إنك فعلت كذا وأنت لم تفعل ذلك شيء، فماذا تقول له؟ الكلام البليغ تقول له لا والله ما فعلت ذلك، لا والله ما فعلت ذلك. فأنت إذا نفيت شيئا نسب إليك وأنت منه براء، فإن الأبلغ أن تبدأ بماذا؟ باللام التي ظاهره يدل على النفي، ولكن أنت لا تنفي القسم بل تنبه على وجود القسم وتؤكد القسم في ذلك. هذا ما قاله العلماء في معنى قول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. أقسم مأخوذة من القسم، والقسم قال العلماء هو التأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة. القسم هو توكيد شيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة. الأدوات هذه هي الواو والباء والتاء، كأن تقول تالله بالله والله، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، هذا جائز عند الخالق وللخالق ولا يجوز بحق المخلوق. المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف أو القسم إلا بالله أو بإسم أسمائه أو بصفة من صفاته، وما سوى ذلك لا يجوز، بل من حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. لماذا؟ لأن إقسامه سبحانه وتعالى بمخلوقاته دليل على عظمته هو سبحانه وتعالى، فكأنه يقول أقسم بما خلق، أقسم بما خلق، فإذا أقسم بمخلوقاته فهذا دليل على تعظيمه، لأن ما خلق الله عز وجل عظيم، وهذا العظيم يدل على عظمة من أوجده وخلقه، ولا شك أنه أعظم وأقوى منه وهو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولهذا جاء في القرآن القسم بالمخلوقات في مواطن كثيرة. أقسم الله عز وجل بالزمن، أقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، وأقسم بالذريات، وأقسم بالنزعات، وأقسم بأشياء كثيرة في القرآن الكريم. هذا لأجل أن تصرف الأذهان إلى التفكر أولا بهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. لماذا؟ لأنها دالة على عظمة خالقها وموجدها ومبدعها وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل على اختلاف أجناسها وأشكالها وألوانها قادتنا إلى الإيمان بالله عز وجل والاعتراف والإيمان بقدرته جل وعلا وبألوهيته وربوبيته على الخلق وعلى انفراده بالخلق دون غيره سبحانه وتعالى. فقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قرأ عامة القراء بالجمع مواقع النجوم، وقرأ بالإفراد فلا أقسم بموقع النجوم. والمراد بالنجوم هنا اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم من قال بأن المراد بالنجوم هي هذه النجوم التي نراها في السماء، هذه الكواكب والأفلاك السابعة في السماء، إذا جن الليل وأقبل الليل ظهرت هذه النجوم في السماء، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومواقع هذه النجوم هي منازلها، الأماكن التي تتواجد فيها والتي تسبح فيها، وقيل هي مطالعها من المشرق أو المغرب، لأن كل نجم يطلع في مكان أو يطلع من مكان ويأكل من مكان، يعني إذا طلع من مكان يغرب في مكان، فهذه مواقع النجوم، فهي منازلها ومواقعها وأماكن طلوعها وأفولها وانتدارها وانتثارها وسقوطها، كل هذا أقسم الله عز وجل به. فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل أقسم أيضا في القرآن بمثل هذا، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هوى وما غوى. فأقسم الله عز وجل بالنجم، يعني إذا هوى إذا سقط. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فهذا النجم يظهر ثم يخفى، دليل على تعاقب الليل والنهار، ففي ظهور النجوم إقبال الليل، وفي أفول النجوم وذهاب النجوم وغيوب النجوم إقبال النهار، وهذا إلى يوم الدين، وهو من أعظم الآيات الكونية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فأقسم أيضا بالنجم، والآيات في ذلك كثيرة. قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وقال: وإدبار النجوم. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا القول، أي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجوم ومواقعها في السماء ومنازلها، هذا القول اختاره كثير من المفسرين، وهو قول ابن جرير رحمه الله، ابن جرير الطبري تفسيره. وإنما أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجوم ومواقعها لما فيها من الآيات العظيمة الدالة على قدرته جل وعلا وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى على الخلق وإبداعه لما خلق والانفراد بذلك، يعني الانفراد بأمر الخلق، لأنه لا يخلق هذه النجوم على شاكلتها وعلى هيئتها وفي سيرها في الآفاق إلا الله سبحانه وتعالى. ففي تعاقب الليل والنهار وفي ظهور النجوم وأفولها آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته جل وعلا. هذا القول الأول. القول الثاني الذي قال به بعض المفسرين، وهو أن الإقسام بمواقع النجوم هي نجوم تنزيل القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالمواضع والأوقات التي كان ينزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، نزل إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، والضمير هنا في أنزلناه راجع إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر لأنه معلوم. ثم بعد ذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما. معنى منجما أي نزل مفرقا. يقول العرب: هذا دين منجم. الدين منجم يعني الدين الذي يسدده صاحبه إلى من أقرضه مفرقا، يعني بالتخصيص، يقال دين منجم أي مفرق. وكذلك القرآن يقال عنه أنه نزل منجما، معنى نزل منجما نزل مفرقا على حسب الحوادث والمناسبات. والقرآن لما كان عظيما نزل منجما أي أنزله الله سبحانه وتعالى مفرقا. فقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم أي أن الله عز وجل أقسم بهذا القرآن وأوقات ومواضع نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ذهب إليه كثير من أئمة التفسير كالإمام المجاهد وعكرمة والسدي، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واستظهره واستظهر هذا القول العلامة الأمين الشنقيطي، وذهب إلى القول بأن القسم هنا في هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم أنه قسم بالقرآن وليس قسم بالنجوم التي في السماء. قال وذلك لأمرين. الأمر الأول قال لأنه موافق في المعنى لما أقسم عليه، وهو قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فهو ربط وجعل مناسبة بين ماذا؟ بين المقسم عليه والمقسم به. المقسم به قال هو القرآن، والمقسم عليه هو القرآن. قال فلا نقول بأن الله عز وجل أقسم بهذه النجوم التي في السماء على ماذا؟ على صحة هذا القرآن وعلى أن هذا القرآن عظيم وأنه كريم، لأن القرآن من حيث العظمة ومن حيث الأهمية أفضل من هذه النجوم التي في السماء، وإن كانت هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال يحسن أن نقول بأن مواقع النجوم المراد بها القرآن حين أنزله الله سبحانه وتعالى مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذن قسم بالقرآن على القرآن. قال فهو موافق لماذا؟ موافق للمعنى. والإقسام بالقرآن على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق هذا القرآن جاء موضحا أيضا في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقوله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. فقال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقد البعض، بل إن مالك رحمه الله نهى أن يتسمى الناس باسم ياسين اعتقاد أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فياسين كباقي الحروف التي في مطلع بعض الصور المكية، وأفضل ما قال العلماء في تفسير هذه الحروف التي استفتح بها الله سبحانه وتعالى بعض الآيات كقوله حاميم أو ألف لام ميم أو ألف لام ميم راء أو ألف لام صاد أو كاف ها ياء عين صاد أو حاميم أو طاسين أو طاسين ميم. هذه حروف من كلام العرب ومن لغة العرب يراد بها الإعجاز، يراد بها التحدي والإعجاز، بمعنى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك أنتم معشر البشر مهما أوتيتم من الفصاحة والبيان فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، وهو مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها وتقرؤونها وتتكلمون بها. فالشاهد أن الله عز وجل قال في هذه الصورة ياسين والقرآن الحكيم، إذن أقسم الله عز وجل ماذا؟ بالقرآن الكريم. على ماذا؟ على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن. قال إنك لمن المرسلين والخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تنزيل العزيز الرحيم، وهذا أيضا كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين. والكتاب المبين هنا قسم وهو القرآن الكريم، إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا الأمر الأول الذي يقال بأن مواقع النجوم يراد بها مواقع ومواضع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذن قسم بالقرآن على القرآن وعلى أن القرآن عظيم وعلى أن القرآن كريم. الأمر الثاني والدليل الذي ساقه الشنقيطي أيضا أن كون المقسم به المعبر بالنجوم هو القرآن العظيم، قال أنسب لقوله بعده إنه لقسم لو تعلمون عظيم. لماذا؟ لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظم، ولا شك أن القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى أنسب لذلك من نجوم السماء. يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء على ماذا؟ على معظم، وهذا المعظم هو القرآن، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال فلا يكون من المناسبة بمكان أو من التناسب بمكان أن يقسم بمواقع النجوم التي هي من حيث العظمة، وإن كانت آية من آيات الله عز وجل هي دون عظمة القرآن. قال فلا يكون المقسم به أهون أو أقل أو أدنى من عظمة المقسم به. قال فالمناسب أن يكون المقسم به في مستوى أو هو المقسم عليه. فكأن الله عز وجل في هذه الآية يعني يقسم بالقرآن على صدق القرآن، يقسم بالقرآن على صدق القرآن، وهذا في غاية التناسب. ومهما يكن من أمر فإن القولين أثبتهما العلماء. فلو قلنا فلا يقسم بواقع النجوم يراد به هذه النجوم التي في السماء، فلا يمكن أن ننكر هذا القول، لا يمكن أن ننكر هذا القول. لماذا؟ لأنه يوجد آيات القرآن تبين أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم، هذا أولا. ثم يعني يوجد أيضا هناك تناسب أيضا حتى بين القسم بالنجوم التي في السماء وبالقرآن، وقد ذكر هذا الوجه أو هذه الوجوه الإمام ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، وهو يرجح هذا القول بأن القسم بمواقع النجوم يراد بها نجوم السماء. قال يوجد هناك مناسبة، قال المناسبة بينهما أن النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا كان الناس يسيرون في أسفارهم سواء كانوا في البر أو البحر فإنهم يهتدون بالنجوم. وقديم كانت العرب تتعلم وعندها علوم ومعارف بمواقع النجوم، يعرفون أن هذه النجمة إذا طلعت في هذا المكان فإن هذا يدل على جهة المشرق، وهذا يدل على جهة المغرب، وهذا على الشمال، وهذا على الجنوب، فكانوا يهتدون بعلامات النجم كما قال الله عز وجل وبعلامات النجم هم يهتدون. وما زال إلى الآن حتى البحارة اليوم لما تكون في البحار وربما تتعطل تلك الآلات التي توجه سيرها في عرض البحار والمحيطات فإنها تهتدي بعد ذلك بالنجوم، وهو علم كبير معروف. فقال كما يهتدى بالنجوم في ظلمات الليل والنهار فكذلك يهتدى بآيات القرآن في الأرض، لأن آيات القرآن يهتدي بها المسلم، فإذا أراد أن يعرف الحق من الباطل أو يعرف الهدى من الضلال فما عليه إلا أن يذهب إلى كلام الله عز وجل وليقرأ كتاب رب العالمين وليتأمل ما فيه من المعاني والأحكام والحكم، وخاصة إذا رزق الفهم والفقه والتدبر فإنه يهتدي بهذا القرآن الذي كما قال الله عز وجل يخرجهم الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، كما قال في الآية الكريمة لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ثم أيضا هناك وجه في المناسبة بين القسم بمواقع النجوم والقسم بالقرآن، أن هذه النجوم التي في السماء جعلها الله سبحانه وتعالى بمثابة الشهب أو الرجوم التي ترجم بها الشياطين، فإذا أرادت الشياطين أن تسترق السمع أتبعوا بهذا الشهاب الثاقب الذي يحرقه. فكذلك آيات القرآن جعلها الله سبحانه وتعالى بمثابة الرجوم لشياطين الإنس والجن. فكأن هذه النجوم في السماء تمثل هذه الشهب الحسية والأخرى تمثل الشهب المعنوية. فهناك في الحقيقة تناسب بين القسم بهذه النجوم التي في السماء والقسم بالقرآن الكريم إذا كان هو المقسم عليه. ثم يقول الله عز وجل بعد هذا القسم فلا أقسم بواقع النجوم، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا يعرف في لغة العرب وفي أسلوب العرب بالجملة الاعتراضية. الجملة الاعتراضية يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم أو يقول كلاما يريد أن يفصل شيئا أو ينبه على شيء يحسن التنبه إليه ولا يصدر إهماله يضعونه بين مطتين يسمونه جملة اعتراضية، يعني يفسرون به شيئا يريدون أن يصيروا إليه حتى يشدون انتباه السامع إلى ذلك. لأن الله عز وجل هنا ماذا قال؟ قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فجواب القسم إنه لقرآن كريم. ولهذا هذه الجملة تعتبر ماذا؟ جملة اعتراضية، وهي لأجل التوكيد وتعظيم الشيء، تعظيم المقصد به وتعظيم المقصد عليه. يعني كان يكفي أن يقول مثلا ربما قد يقول الإنسان كان يكفي أن يقول فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقرآن كريم، لكن ليبين الله سبحانه وتعالى أن هذا المقسم به شيء عظيم والمقسم عليه شيء عظيم أيضا، لأنه كلام الله عز وجل. ولهذا قال وإنه لقسم، واللام هنا للتوكيد، يعني هذا فيه إثبات القسم. ثم قال لو تعلمون عظيم، يعني هنا أيضا كلمة لو تعلمون هذه اعتراضية، يعني كأن جملة اعتراضية في جملة اعتراضية، لأنه ربما قد يقول السامع لو قال وإنه لقسم عظيم كان يكفي، لكن قال لو تعلمون، ف وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراضية. وقوله لو تعلمون هذه أيضا جملة اعتراضية جاءت بين الصفة والموصوف، لأنه قال قسم عظيم، فالموصوف هو القسم والصفة هي العظيم، لكن جاء بين الصفة والموصوف ماذا؟ أتى بهذه الجملة الاعتراضية أو هذه الكلمة وهي قوله لو تعلمون. هذا كله لماذا ذكره الله عز وجل هنا؟ للتنبيه والتأكيد وتعظيم المقسم به والمقسم عليه. ثم قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هذا القسم عظيم، أي لا تستهينوا به، لا تستهينوا به، بل ينبغي أن تؤمنوا به كما جاء في دلائل النصوص من الكتاب والسنة. ما هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول وإنه لقرآن كريم؟ قال وإنه لقسم عظيم، لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه هنا الهاء الضمير يرجع إلى القسم في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، أي هذا الذي أقسمت به قسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه، إشارة على أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم حتى نكون ذوي العلم بما يقسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء يقولون أن القسم فيه دفع للإنسان يهتم بالأمر. ولهذا مثلا خذ أنت مثلا لو تكلمت مع إنسان في أمر هو يريد منك أن تنجزه له، لو قلت له سأفعل لك كذا ربما قد يطمئن إلى قولك وقد لا يطمئن، لكن لو قلت له باليمين المؤكد والله لا أفعلن، أو إذا أردت أن تهدد أحد من أبنائك قل له لو فعلت كذا والله لا أضربنك كذا، فلا شك أن اليمين يزيد في التأكيد على الشيء والتنبيه على خطره. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن على أشياء بما ذكر من القسم بأسمائه وبصفاته وبمخلوقاته في آيات كثيرة نجد في القسم، وهذا شيء معروف. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد لا يحتاج أن يقسم، لأن المفروض أن الناس يصدقونه في كلامه. ولهذا قرئ عند أعرابي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وكان يسمع، وهذه آية أول مرة سمعها وهو يعني يسمع قارئ أن يقرأ هذه الآية، يقسم بها الله عز وجل أن هذا القرآن فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهذا القرآن كلام الله كما أن الإنسان يعتقد ما يخرج من فمه أنه من كلامه مثل ما أنكم تنطقون. فتحصر هذا الأعرابي وقال من هذا الذي أغضب الجليد حتى ألجأه من اليمين أو لم يصدقوه في قوله؟ وهذه فطرة كانت موجودة عند أولئك الناس أعراب، ولكن لما سمعوا هذا قال سبحان الله أن هذا الكلام إذا سمعه العاقل والذي يتذوق كلام العرب ويسمعه بقلب خاشع وهذا يشترط يعني في تفهم القرآن وجود المحل القابل كما يسمونه العلماء. المحل القابل هو أن الإنسان إذا سمع يسمع بقلب متيقظ وقلب خاشع، ولهذا كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أن يقرأ القرآن دون تهيؤ ودون يعني إيجاد وتحضير لهذا القلب فإن الإنسان قد لا ينتفع بالقرآن. ولهذا كثيرا ما يقرأ القرآن على المرضى مثل ما يفعله الراقون يعني بمرضاهم، يقرأ القرآن والمريض شاهي لاهي لا يدري ما يقرأ عليه، وربما يكون هو متلبس بالمعاصي كبيرها وصغيرها وهو يقرأ الآيات التي يصدر فيها الله سبحانه وتعالى أصحاب تلك المعاصي، وقد يكون إنسان من الظالمين وقد يكون من الكاذبين وقد يكون من الشارعين وقد يكون من الزناة وإلى غير ذلك وهو يقرأ، فكيف ينتفع به؟ ولهذا قالوا أن الذي ينفع في القرآن توفر ثلاثة أمور. أولا قوة القارئ، لأن السلاح بضاربه، السلاح لا يكون له معنى إذا أعطيت أنت السلاح وأعطيت الذي يضرب به من الصاروخ أو من القذيفة تعطيها في يد إنسان ضعيف لا يقدر على رميها، ما ينفع، لا تنفع قوة السلاح. ولهذا قال السلاح بضاربه. فكذلك الذي يقرأ القرآن لابد أن يكون على هيئة عظيمة، استعداد قوي، عنده إيمان يتدبر هذا القرآن. ثم بعد ذلك الذي يقرأه لابد أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى، لا يخلط به سواه أو غيره إلا ما ثبت من الأثار الأدعية النبوية. ثم أيضا المهم هو وجود المحل القابل، المحل القابل الذي يقرأ عليه القرآن، هذا لابد يكون عنده استعداد، يكون عنده إيمان، ويحاول أن يجتهد في فهم ما, ما, ما, ما يسمعه حتى يؤثر فيه، هذا الذي ينفع. وأما ما يفعله الناس الآن من هذه الرسوم التي قد لا قد تضر أحيانا أكثر مما تنفع، فهذا مما حدا به إلى أن صارت الرقية في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان مهنة من المهن قد لا تختلف عن هذا الطب المعروف عند الناس يمارسونه مع جميع الناس. فهذا شيء، وهذا الذي نتكلم عليه في الآخر. المهم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا في هذه الآية بقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قال إنه لقرآن كريم. هذا جواب القسم، يعني إذا كان قسم لابد أن يكون جواب قسم على ما تعلم. تقول والله أن تسمع ماذا تقول، إذا ما هو جواب القسم؟ قال إنه لقرآن كريم. إنه الضمير هنا لمن يعود؟ يعود إلى القرآن الكريم، بمعنى فلا أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن العظيم هو قرآن كريم. فالهاء الضمير هنا عائد إلى القرآن. لكن هنا لابد أن نلحظ أمرا مهما، وهو أنه ذكر ضمير الغائب إنه كأنه يتكلم عن غائب. لماذا ذكره بضمير الغائب ولم يقل مثلا إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد، أو أن هذا القرآن الذي تقرؤونه، أو أن هذا القرآن العظيم هو قرآن كريم؟ بل قال إنه لقرآن كريم. قال العلماء ذكر الشيء بصيغة الغائب القصد منه هو التعظيم والتفخيم لشأنه، التعظيم والتفخيم لشأنه، وفيه إشارة إلى رفع مكانته وعلو منزلته، وعود الضمير على من لم يتقدم ذكره، وإنما لشهرته ووضوح المعنى عليه. هذا ورد في القرآن الكريم، يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يذكر شيء بالضمير ولم يسبق له ذكر، هذا ماذا يدل؟ يدل على شهرته ومعلوه بأنه معروف عند الناس لا يحتاج أن يذكر. ولهذا مثلا لما تقرؤون سورة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر الآية الكريمة، الهاء إنا أنزلناه على من ترجع؟ ترجع على ماذا؟ ترجع على القرآن، لكنه لم يذكره لوضوحه ولدلالة الآية عليه ولشهرته. وهذا أبلغ في التعبير، أن يذكر الشيء بالغائب دون التصريح به لأنه معلوم عند الناس فلا يحتاج إلى ذكر، فلا يحتاج إلى ذكر. هذا كقول الله عز وجل حتى توارث بالحجاب، توارث بالحجاب عرض الضمير هنا على من؟ على الشمس، ولكن لم يسبق لها ذكر لأنها معلومة معروفة. ولهذا هنا قال إنه لقرآن كريم، والمقصود إن هذا القرآن العظيم الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو قرآن كريم، ولكن ذكره بصيغة الغائب لأجل التعظيم والتكريم لشأنه، وفيه إشارة إلى علو مكانته ورفعة منزلته، وأن هذا الأمر وارد في القرآن الكريم، يعني إذا كان مشتهرا ومعروفا عند الناس فإنه لا يصرح به لأنه معلوم، وهذا أبلغ في الذكر. يقول الله عز وجل بعد هذا القسم أن هذا القرآن إنه لقرآن كريم. القرآن مشتق من قرأ، يقرأ قراءة وقرآن، والقرآن يعرفه العلماء بأنه كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والعمل به المعجز بأقصر صورة منه. وهناك تعريف كثيرة لكن ذكرت هذا التعريف لأنه جامع. القرآن إذا قلنا كما القرآن قل هو كلام الله، وإذا قلنا كلام الله هذا التعريف يدخل فيه جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء، يدخل فيها التوراة، يدخل فيها الإنجيل، يدخل فيها الزبور، ويدخل فيها صحف إبراهيم وما إلى ذلك. لكن إذا قلت المنزل على رسوله وخادم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهنا لا يكون التعريف إلا للقرآن الكريم، إلا للقرآن الكريم، فيخرج منه سائر الكتب. لكن لو قلنا بأن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا التعريف ليس بكامل، لأنه إذا اقتصرنا عليه فإنه يدخل غير القرآن فيه، يدخل فيه الحديث القدسي مثلا، والحديث القدسي وكلام الله عز وجل أيضا. ولهذا قالوا في القرآن الكريم المتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، الحديث القدسي تقرأه لتعمل به لكن لا يتعبد الله بتلاوته. ولهذا لو قرأ الإنسان في الصلاة حديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فصلاته باطلة، ويكون قد خالف الأمر. المتعبد بتلاوته والعمل به المعجز بأقصر صورة منه أو المعجز، فالقرآن معجز بألفاظه وبمعانيه وبحكمه وبإحكامه، وهذا لا يوجد في غير القرآن. ثم وصف الله عز وجل هذا القرآن بوصف عظيم فقال إنه لقرآن كريم. الكريم مأخوذ من الكرم، والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، مأخوذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعثه معلما وهاديا وأمره بوصايا، من ذلك أن يدعو الناس إلى دفع زكاة أموالهم. ماذا قال له؟ محل الشاهد به قال له وإياك وقرائم أموالهم، إياك يعني إذا أخذت منهم الزكاة إياك وقرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة وهي الشاة الحسنة الجميلة، يعني إذا أخذت الزكاة من عند الناس ما تأخذ التي تكون عزيزة عند الإنسان الذي يملكها، يعني تأخذ الشاة الحسنة الجميلة الكبيرة، خذ من أوسط الشياة، إياك وقرائم أموالهم. فالكريم مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الحسن والجمال. والمعنى في قوله تعالى إنه لقرآن كريم معنى أن هذا القرآن عظيم كثير الخير جم النفع لما اشتمل عليه من بيان الهدى والحق وما فيه من العلم والحكمة والهداية إلى كل خير لمن تدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهذا القرآن أيضا كريم لأنه كريم عند الله عز وجل، كرمه الله تعالى وعظمه سبحانه وتعالى لأنه كلامه، وكلام الله تعالى من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ثم إن هذا القرآن أيضا كريم في ماذا؟ كريم في ثوابه أيضا وفي أجره المتعلق بتلاوته، فهو يجمع كل ما يتعلق بالكرم، لأن الكرم يفهم من معانيه الجود والعطاء والسخاء. فالقرآن كريم من حيث ماذا؟ من حيث الأجر والثواب الذي رتبه الله عز وجل على تلاوته وقراءته. قال منهم اقرأوا القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن فهذا سماه الله عز وجل القرآن الكريم، لأن الأجر المتحصل من تلاوته وقراءته عظيم. الإنسان يقرأ كذا وكذا كم يحصل على أجر؟ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقالوا يقول ألف لام ميم، لا أقول بأنها حرف، بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف. فانظروا إلى إنسان يقرأ من كذا وكذا ويحفظ كذا وكذا كم يحصل من أجر. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن القرآن كريم، وهو أيضا كريم في تأثيره على قلوب الناس وعلى إصلاحها، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل تطمئن به القلوب، إذن فهو كريم على هذه القلوب، له تأثير عظيم على النفوس الناس، يربيها ويهديها ويزكيها وينميها بما يقرأ من القرآن. ولهذا قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن بعد أن وصفه الله عز وجل بأنه كريم قال في كتاب مكنون. الكتاب المكنون أي كتاب مصون محفوظ، وكتاب لا يتطرق إليه الاشتراء أو الزيادة أو النقص منه، فهو كتاب معظم موقر محفوظ بحفظ الله عز وجل، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الله عز وجل أن هذا القرآن في كتاب مكنون. وهنا اختلف العلماء في المراد بالكتاب المكنون، ما هو الكتاب المكنون؟ إلى أقوال، أكثر ما قال العلماء في ذلك ثلاث أقوال. قولان منها في غاية الصحة، والقول الثالث محتمل قال به بعض العلماء. أما القول الأول الذي عليه جمهور المفسرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل ما يكون من أمر الخلائق من أعمارهم وأرزاقهم وأجالهم وكل ما يكون في هذا الكون، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر ومكتوب. بعض الناس عندنا في الكلام يعني إذا ما لم يقدر له شيء فهو ماشي كاتب، وهذا التعبير في الحقيقة فيه خطأ من حيث اللفظ ليس من حيث القصد، لأنهم يقصدون إذا قالوا ماشي كاتب يسمى ماشي مقدر، لكن لو حسبناه على اللفظ نقول هذا خطأ، لأنه إذا قلنا هذا ماشي كاتب بمعنى شيء مكتوب، هي مكتوبة في الحقيقة، مكتوبة باللي ما يجيك هذا الرزق، أو إذا جيك هذا الرزق بأنه مكتوب. فقولنا ما إيش مكتب ما إيش كاتبة ولا ما إيش مكتوبة هذا تعبير خطأ، لأن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، فمن صحيح الكلام. فاللوح المحفوظ هذا كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الله سبحانه وتعالى حافظه وصانه وهو موجود في اللوح المحفوظ. هذا كما قلنا قول من قول جماهير المفسرين واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. القول الثاني من قال بأن المراد بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، المراد بالكتاب المكنون هو المصحف، وهذا أضعف الأقوال، وسنأتي إلى هذا التفسير بعد أن نذكر القول الثالث. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام الثاني وهو ابن القيم، قال الكتاب المكنون هي الصحف التي في أيدي الملائكة، وهي المشار إليها في قوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال يدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة أنه قال بعد ذلك لا يمسه إلا المطهرون، قال فهذا يدل على أنه في أيديهم يمسونه، قال وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. وكذلك يوجد من المفسرين وهو الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي في كتابه المعروف في التفسير تفسير كلام المنان أتى بالقولين، قال يمكن أن تفسر هذه الآية بأن الكتاب المتنون هو اللوح المحفوظ وهو عند الله سبحانه وتعالى وفي الملائكة الأعلى، ويمكن أن يقال الكتاب المتنون هو الذي يكون من الوحي عند الملائكة ينزلون به على الرسل عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا القرآن هو القرآن من الوحي، والوحي من ينزل به؟ تنزل به الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام. إذن هذا القرآن هو بين من؟ أين هو؟ هو عند الملائكة. فيكون معنى الكتاب المكنون هنا هي الصحف التي بأيدي الملائكة، فيكون هنا في كتاب المكنون. يقول بعض المفسرين ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله مكنون بمعنى مصون، أي مصدور عن الخلق. قال ومعناه أن هذا القرآن إذا كان بين يدي الملائكة فهم يحفظونه، ولهذا لا تستطيع الشياطين أن تغير فيه بزيادة أو نقصان أو اشتراع. حتى الشياطين لما تريد يعني تسرق الكلام أو ربما تغير فلا تستطيع، لا قدرة لها على تغييره. لماذا؟ لأنه محفوظ بقدرة الله عز وجل حيث جعله بين أيدي الملائكة. فقوله بكتاب مكنون إما أن يكون الكتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، وهذا قول جمال المفسرين، وإما القول الثاني وأنه بأيدي الملائكة، بمعنى أنهم إذا نزلوا به من اللوح المحفوظ فهو بين أيديهم، لا تستطيع الجن أن تنال منه وليس لها قدرة على تغييره، لا بزيادة حرف أو إنقاص من الشيء أو اشتراقه. ثم قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، لا هنا نافية، ومعنى أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون. هنا أيضا اختلف العلماء في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فمن قال بأن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة، فيكون معنى المطهرين هنا لمن؟ الملائكة، والملائكة مطهرون ولا لا؟ نعم مطهرون، مطهرون من الأنجاس ومن الأرجاس المعنوية والحسية. لماذا؟ لأن الملائكة لا تعصي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل فيهم قدرة عظيمة يتكيفون مع أوامره أن يطيعونه. قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى، بل غاية أمرها وكل أمرها هو طاعة لله سبحانه وتعالى، إذن فهم مطهرون. فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وهم الملائكة إشارة إلى كمال طهارتهم. ولهذا لم يقل هنا الله عز وجل لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فحذف الموصوف وأثبت الصفة إشارة إلى كمال طهارتهم وسلامتهم من جميع الأرجاس والأنجاس. والله يا جماعة الخير، كان إنسان هنا عنده سيارة كونغو بيضاء ماذا به يصرفها عن المكان التي تتواجد به، لأنه غالق على تسعة وتسعين مرقمة يعني تسعة وتسعين سنة تسعة وتسعين، أو غالق على الإنسان ماذا به يخرج من داره لأنه في حاجة إلى الخروج. إذا كان موجودا فليسرع لإخراج السيارة من مكانه. إذن هذه الآية وهي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الها هنا في الفعل يمسه راجع إلى من؟ راجع إلى الكتاب المكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة، فيكون تفسير المطهرين بضرورة منهم الملائكة، يكون الملائكة، وهذا أصح تفسير. لماذا؟ لأن هناك قاعدة يذكرها العلماء وهي أن الأصل في الضمير يرجع إلى آخر مذكور إلا إذا دل الدليل على خلافه، كأن تكون هناك قرينة في السياق أو أن تكون جمل السياق تصرفه عن الأصل. لهذا مثلا إذا قيل مثلا أن هذا ضمير، والضمير هذا يحتمل عبده على مذكورين أو على ثلاثة، هل نرجعه إلى الأول أو الثاني أو الأخير؟ دائما نرجعه إلى الأخير. هذه أصل القاعدة، أنه يرجع إلى آخر مذكور. واستدل العلماء بهذه القاعدة مثلا بقول الله عز وجل في سورة مريم، قال الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزن. فناداها، الها هنا على من ترجع. بعض العلماء قال ترجع أن الذي نداها من تحتها هو جبريل عليه السلام، ومنهم من قال أن الذي نداها هو ابنها عيسى عليه السلام، ورجحوا أن الذي نداها هو عيسى. لماذا؟ قال لأنه آخر مذكور، لأن الله عز وجل قال قبل هذه الآية: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته أي حملت ابنها ولم تحمل جبريل، لأن جبريل بشرها فقط. إذن الضمير هنا يرجع إلى آخر مذكور. ثم هناك قرينة تدل على أن المنادي هو عيسى عليه السلام بقراءة أخرى: فناداها من تحتها، ومن تحتها هو ابنها وليس جبريل عليه السلام. إذن هذه القاعدة أن الأصل في الضمير أنه يعود إلى آخر المذكور، هذا هو الأصل في الضمير أنه يرجع إلى آخر المذكور، إلا إذا كانت هناك قارنة. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه الها هنا، قال العلماء يحتمل أن ترجع إلى الكدح وهو عمل الإنسان، أي تلقى عملك يوم القيامة، ويمكن أن يكون العود أيضا على المذكور الأول وهو الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. وكل إنسان فإنما سيلقى ربه، فقالوا هنا الضمير يجوز إرجاعه على المذكورين، على العمل وعلى الله، لأن قرينة السياق تدل على أن الإنسان، والأدلة تدل على ماذا؟ على أن الإنسان سوف يلاقي ربه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبين الله ترجمان. فإذا قلنا لا يمسه إلا المطهرون، الها هنا ترجع إلى آخر مذكور. ما هو المذكور الأخير؟ هل هو القرآن الكريم أو الكتاب المكنون؟ هو الكتاب المكنون، يعني اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة. فيكون المقصود هنا بالمطهرين من؟ المقصود بهم الملائكة. لكن من العلماء من قال، وهذا كما قلنا قول ضعيف، أن الكتاب المكنون هو المصحف، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن في مصحف، والمصحف هو الموجود الآن بين أيدينا. ابن القيم رد هذا القول بأدلة كثيرة تقريبا 10 وجوه. قال: أول، المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نشأ في عهد أبي بكر، ثم تطور في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. ولو قلنا بأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بالمطهرين هما هنا الذين يعني أزالوا عنهم يعني الحدثين الأكبر والأصغر، يعني لا يمس هذا القرآن إلا طاهر. قال هذا قول ضعيف. لماذا؟ قال لأنه لو أريد بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر لقال الله عز وجل: لا يمسه إلا المتطهر، إلا المتطهرون من التطهر. فلو أريد بأن لا يمسه راجع إلى القرآن ورجع إلى المصحف لم يقل المطهرون، لأن المطهرون هم مطهرون من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو قال لا يمسه إلا المتطهرون يمكن أن يقال بأن الها هنا ترجع إلى القرآن الكريم. إذن فهذا قول ضعيف لا يمكن إثباته. نعم، قد يستدل بعدم جواز مس المصحف لمن فيه حدث أصغر أو أكبر بأدلة أخرى غير هذه الآية، غير هذه الآية. منها مثلا ما جاء في حديث عمرو بن حزم، وإن اختلف العلماء في طرق هذا الحديث، والصحيح أن كثير من العلماء يصححونه، وحتى أن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه حديث يحتج به وأنه حديث صحيح، بل صححه حتى الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغالي، وهو ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني كتبه لعمر بن حزم إلى اليمن، وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث استدل به العلماء على أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر أن ينسى القرآن الكريم. نعم، يجوز له قراءته ولا يمنعه من قراءته إلا الجنابة، لكن إن لم يكن متوضئا فإنه يجوز له أن يقرأ. كذلك المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ لكن بدون مس المصحف. أما مس المصحف فلا يجوز لا لحائض ولا لجنب ولا لتارك للحدث الأصغر، لأن هذا الحديث كما يقول العلماء حجة واستدل به ابن عبد البر، بل هذا القول بأن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدثين هذا قول جماهير العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور أهل العلم. لكن ابن القيم رحمه الله استدل أيضا، وهذا من الفقه الذي أخذه من شيخه ابن تيمية في قول الله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون، قال يمكن أن يستدل بهذه الآية من باب التنبيه والإشارة، فقال كما أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة في السماء، والملائكة مطهرون من الأنجاس والأرجاس المعنوية والحسية، فليس عندهم بول ولا غائط ولا ما ينجسهم، وكذلك مطهرون من النجاسة المعنوية وهي الشرك والكفر. فقال إذا كان هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون في السماء فكذلك لا يمسه إلا المطهرون من العباد في الأرض. والمقصود بالطهارة الطهارة من النجاسة المعنوية وهي الكفر والشرك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل بالمصحف إلى بلاد العدو، لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يمس المصحف، فالكافر والمشرك لا يمس المصحف ولا يجوز له حتى يشرك. وكذلك لا يجوز لمن كان فيه نجاسة حسية أن يمس هذا القرآن. فهذه الآية كما قال الشيخ الإسلام هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال مشتق من هذه الآية، مع أن الآية لا تفيد صراحة بقول من استدل بهذا الحديث. ثم أيضا ألفت انتباهنا شيخ الإسلام وهو ابن القيم رحمه الله في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، قال هذا يدل على معنى، وهو أن تدبر القرآن الكريم لا يصلح إلا لأصحاب القلوب الطاهرة، القلوب التي امتلأت بالإيمان والتي ليس بها شيء من الشرك والكفر. وهذا فيه دليل على أن القلب المبتلئ بالمخالفات والبدع والضلالات فإنه لا يمكن أن يتدبر هذا القرآن. لماذا؟ لأنه ليس بمطهر، لأنه يحتاج إلى طهارة قلبية وهي إخراج كل المخالفات والبدع والضلالات سواء تعلقت بالعقيدة أو تعلقت بشيء آخر من قلبه حتى يتدبر القرآن الكريم. قال أن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، ثم قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. الآيات الكريمة هذه سوف نرجعها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.